احمد بيقول معاك ممتاز يا احمد وممتاز يا سميه. طيب اقول فوق فوق ظرف مكان. ظرف ايه؟ ظرف مكان. ماله؟ ظرف مكان منصوب بالفتحه. جزاك الله خيرا كده سميه، ربنا يبارك لك. يا حفصه السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. فوق سبع ما بعد الظرف يعرب ايه يا حفصه؟ مضاف اليه. ما شاء الله. طب واللي بعد العدد يبقى ايه يا حفصه؟ نعم. اللي بعد العدد سماوات. تمييز. برافو ما شاء الله. تمييز منصوب. تمييز ايه؟ منصوب. طب نركز شويه. تمييز ايه؟ مرفوع. لا. طب تسمعي بقى سماوات، ده وليد بيقول لك تن ما شاء الله. مجرور وعلامه جر والكسره. اه ليه بقى؟ طب ممكن تركزي معايا وكل المشاهدين، من 3 ل 10، من 3 ل 10 التمييز مجرور، من 11 ل 99 التمييز منصوب، 100 وال1000 والمضاعفات التمييز مجرور. طب ما تيجي نقولها بطريقه ثانيه اسهل. للاعداد، للاعداد التمييز مجرور. طبعا هو بيفرق مفرد ولا جمع. بقيه الاعداد بيت الاعداد كما انواع الخط. يا حبيبي ربنا يحفظك، يا حبيبي ربنا يحفظك. طب تعالى بقى يا ابو حميد. مين؟ هقول لحضرتك ان ان لامنا عينا عينا عينا ان امنا عائشه حق علينا. عرفت؟ اعرب اتفضل. ان ان حرف ناسخ ينصب المبتدا ويرفع الخبر، مبني لا محل له من الاعراب. لامنا اللام حرف جر مبني لا محل له من الاعراب. وام ام اسم مجرور وعلامه جره الكسره. الظاهره ولا المقدره؟ امنا. لا المقدره يا استاذ. امنا امنا امنا. لا الظاهره. لا لا لا لا لا دي ضمير مضاف. عائشة. لسه. انت عارف ان انا بكروت؟ لا لا. طيب الجملة في محل الجملة. ها خبر. خبر خبر مقدم. مش احنا اتفقنا قبل كده ان لو بدأت الجملة الاسمية بشبه جملة يبقى اكيد الخبر اتقدم؟ ايوه وجوبا. يبقى هنا خبر المبتدأ. خبر إيه؟ هقول بقى ايه خبر ايه؟ خبر المبتدا ولا خبر ايه؟ لا بشبه الجملة. بشبه الجملة خبر إيه؟ مقدم. خبر تمام. خبر ان مقدم. خبر تمام. طب عائشة ها الله بقى يا احمد لو جبتها. عائشة تمييز يا استاذ. ايه؟ عائشة بدل قصدي؟ ايوه ما شاء الله عليك ممتاز. صح بدل مجرور وعلامة جره الكسرة. أمنا عائشة. أحمد من طلاب قناة الرحمة. ما تغلطش الغلطة دي. سمر هتتصل كمان شوية وتقول لك أنت غلطان. ها؟ إزاي؟ مش عائشة بدل يا أستاذ؟ ما هو بدل صح. أكمل يعني؟ كمل. لا. كلمة عائشة دي أمي. كلمة عائشة دي أمي وأمك يا ابني. أعرف صح بقى. هيبقى بدل مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. لا علامة جره الكسرة المقدرة لأنها من ال. السلام عليكم. السلام عليكم يا سمر. وعليكم السلام. اوعى تقفل يا أحمد. هقول. أيوه. اعربي عائشة يا سمر. عائشة بدل. ماشي كملي. أنا ما سمعتش أصلا هو قال إيه. هو قال بدل مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على. هقول أنتِ. هي عائشة هتبقى بدل مرفوعة لأن هي بدل لأمنا مرفوعة مرفوعة. علامة لا مش دي اللي اقصدها يا سمر. لا علامة جرية استاذ الفتحة. ايوه كده يا احمد عشان. ايوه هي دي عشان ده يا استاذ ممنوع من الصرف. مش ده عالم مؤنث. ايوه العالم هنا عالم مؤنث. فهو لما يتجر بالايه؟ بالفتحة. طول ما هو مش معرف ولا مضاف. تمام ولا مصغر. يلا ها يبقى هنا يتجر بالايه؟ يتجر بالفتحه بدل مجرور وعلامه جر الفتحه. طيب نكمل يا احمد يلا اتفضل. حق هنا يبقى اسم ان منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره. اسم ان مؤخر منصوب. نعم وعلى تبقى حرف جر مبني لا محل له من الاعراب. والنه والنا ضمير مبني في محل جر اسم مجرور. تمام، جزاكم الله خيرا، ما شاء الله عليكم انتوا الاثنين ما شاء الله. طب يا جماعه طبعا ان اعتقد دي سمر من القاهره، لكن سمر الثانيه اللي بتكلمنا برضو معانا برضو من حلوان ما شاء الله، ممتازه برضو، ربنا يحفظ الجميع ويبارك في الجميع. هنقول ان لامنا عائشه حق علينا. لما اقول كده الجمله احمد قال في وسط اعرابه قال لي بس التقدم هنا واجب، تقدم خبر ان على اسمها. ايه ده يا استاذ، مش عشان الخبر شبه جمله واسم ان نكره؟ طب ما كده يبقى نفس الحاله اللي هناك. طب يعني لو احنا حطينا الف ولام هنا قلنا الحق، يبقى التقدم هنا جائز؟ ان لامنا عائشه الحق علينا، يبقى التقدم هنا جائز. ايه ده، طب ما تقول بقى، ما تيجي نجمل الكلام ونقول ان احكام التقديم اللي موجوده هناك هي اللي موجوده هنا في ايه، في الحروف الناسخه، هي نفس اللي موجوده معانا في الحروف الناسخه. طيب اقول اختي عزه من المنيا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بصي يا بابا، لما اقول لحضرتك كنا بنقول، انت تابعتي الحلقه اللي فاتت ولا لا؟ انت تابعتها. طيب ما شاء الله، كنا بنقول محمد صلى الله عليه واله وسلم. عليك السلام. ايوه كده، صلى عليه، صلى الله عليه وسلم. طيب محمد رسول الله. ايوه. خاتم الانبياء. امام المرسلين. ها؟ كنا بنقول القاعده هنا ايه؟ تعدد ايه؟ تعدد الخبر. لكام مبتدا؟ لمبتدا واحد. طيب لو انا دخلت ان. أيوة. قلت ان محمدا صلى الله. أيوة. عليه وسلم. رسول الله، ها؟ يبقى تعادل الخبر برضو لإن. يبقى تعربيها بقى إن محمد رسول الله، نقول إيه؟ خبر إن نقول حرف ناسخ، محمد اسم إن منصوب. منصوب علامة نصبين الفتحة. طب ممكن تقول الجملة عشان التليفون عندي مش حاسس. رسول الله، رسول الله خبر، خبر أول، خبر أول لإسم لإن. ها؟ مرفوع عن رفعية الضمة. الله. والله لفظ الجلالة خبر ثاني. والله عليك ما شاء الله، ها. خاتم الأنبياء. خاتم الأنبياء. وإمام المرسلين. خبر ثالث لأن مرفوع عن رفعية الضمة. خاتم إمام المرسلين. إمام المرسلين برضه خبر رابع إمام المرسلين، أيوة خبر رابع لأن مرفوع عن رفعية الضمة. طيب ما شاء الله، يا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء، إمام المرسلين، سيد الخلق أجمعين، وهكذا، ما شاء الله، جزاك الله خير، ربنا يحفظك يا عزة. طيب يا جماعه، يبقى احنا قلنا احكام كده تعدد الخبر وتقدم الخبر، كل ده نفس الاحكام اللي موجوده معانا. طيب يا عزه، السلام عليكم. حفصه معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا حفصه. لما اقول لك انما الامم الاخلاق، هنا عملت ايه؟ حصل تغيير يا حفصه. ما اللي دخل دي اسمها ما ايه؟ الكافه. اسمها ايه يا حفصه؟ ما حضرتك مال ايه؟ الكافه. عايزك تقولي معايا واللي في البيت يقولوا معايا، مال ايه؟ الكافه. الكافه اسمها كفه لنا، انها بتكف عمل ان او تكف ان عن العمل، خلاص تمنعها عن العمل. يعني لما اقول انما تبقى ان كده مش شغاله؟ لا، ما تنصبش المبتدا وترفع الخبر، لا، يبقى الجمله اللي بعد منها جمله عاديه خالص. يعني اعرفها ازاي؟ مبتدأ عادي. ها؟ مبتدأ عادي مرفوع. ها؟ وعلامة رفعه الضمة. الأخلاق. نعت مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب أختي مريم من الأردن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. تجاوب؟ طيب ممكن تجاوبي معانا. بقول لحضرتك إنما الأخلاق، إنما الأخلاق. ها؟ إن كاف مكفوف إنما. نعم. الأخلاق مبتدأ مرفوع علامة الأمم بقى. الأمم. إنما الأمم ومبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهر على آخره. نعم. الأخلاق بدل من الأمم مرفوع علامة رفع الضمة الظاهر على آخره، والخبر محذوف تقديره إنما الأخمار، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. لا. أو موجودة. طيب. نعم. هقول إحنا حذفنا الخبر ليه دلوقتي يا أختي مريم؟ أنتِ وحفصة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا صلى الله عليه وسلم. إنما الأخلاق الأمم ملا. بصي يا أختي مريم، الأمم الأخلاق يعني عندما يحذف الخبر تعطينا جملة كاملة. طب اسمعيني يا أختي الله يحفظك. نعم. مفيش مسوغ نحو هنا لحصر الخبر، وبعدين قضيتنا إن إحنا فاكرين دايما إن الخبر ممكن يجي نكرة بس.